بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أنهى الكلام إلى التبوت وقال بأنه قد ثبت أن الأحكام المشروعة من صحة الجمع، انتقل إلى النوع الأول وهو بيان قصد الشارع في وضع الشريعة. بيان قصد الشارع في وضع الشريعة، في بيان ما قصده الشارع في وضع الشريعة. وفيه مسائل: المسألة الأولى، تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه لا تعد ثلاثة: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. إذن فمقاصد الشرع مقسومة على هذه الأقسام: ضرورية جد، وحاجية وتحسينية. جاي هذا التقسيم، من الذي يطلب منه من معرفته؟ أنا عرفت مثلا أن مقاصدها ضرورية وتحسينية، ما الذي سأستفيده؟ سوف تستفيد من هذا أحكاما كثيرة تتعلق بما يجب في كل من هذه الثلاثة، وسوف يذكر المصنف ما يترتب على هذا العلم. لأن البعض يقول نحن عرفنا هذه فما الثمرة؟ الثمرة هنا سوف تقف عليها مبتوتة في هذا الكتاب. مثل ماذا؟ مثل مثلا أن نلاحظ أن هذه الضروريات في وسائل حفظه ما ذكره الشارع، وفيه وسائل لم يذكرها، وفي حفظ الحاجيات وسائل ذكرها الشارع وفيه وسائل لم يذكرها، لك في التحسينيات. فكل هذا سوف يجعلك الآن تعرف أين تضع الوسائل، أين تضع الوسائل التي تعرض لك في كسب هذه الأشياء. إن كان في الضرورية غادي تدلها الحكم ديالها، كانت وسائل تحسين يفضل، والحاجية كذلك، وهذا هو الفائدة العظمى من ذلك. فأنت سوف تجتهد في كثير من الأشياء التي لم يذكرها الشارع، باعتبار أنها إما من هذا القسم وإما من هذا القسم وإما من هذا القسم. واضح؟ أولا سيعرف الضروريات، ثم نرجع الآن إلى ذلك الفوائد سنقف عليها. فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. انظر إلى النص ثم تأمل أحواله. ما هي الضرورية؟ لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الأخرى، الدار الأخرى، فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. هنا غادي تشوف وغادي تعبر، لأن هذه الموازين الميزان التي ستزن به الآن ما يعرض لك في الحياة من هذه الأشياء التي الآن كثرت في هذا الزمان، ثم تأملها. إذا كان سيكون فيه الدين على غير استقامة، فإن فعل ما يوجب الاستقامة من الضروريات، خاصة في العقائد. لما غاديش نهضر على الشيء اللي كان في الكتاب، اللي كان في الكتاب راه غادي يكون مصنف. نحن في هذا الزمن مثلا توجد كثير من الأشياء التي ستجعل الدين على فساد العقيدة والسلوك. هل هذا حفظه من باب الضروريات وعمله واجب؟ أشكال في ذلك. قد تقول إنني أحتاج للنصوص الشرعية، أرى هنا كذلك بأن هذا الشيء قطعي، لأن الدين هذا قطعي، حتى يوجد الدين فسيكون في هذا الباب وجوده من باب ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فساد الدين، كل ما يحفظ الدين من الفساد فهو داخل في قسم الضروريات. كن على بالك، تقص تقول لي هذه فيها هذا القول ولا هذا القول. وكل ما يؤدي إلى فساد الدنيا فإنه كذلك، إذا كان الأمر سيؤول إلى فساد وتهارج وفوت حياة فإن الشرع قد حرمه وأمر بذنبه. وفي الأخرى كذلك. ما هو الحفظ إذن اللازم لهذه الضروريات؟ يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. إذن الضروريات والحاجيات والتحسينيات، إذا أردنا أن نحفظها ماذا سنفعل؟ سنقيم أركانها ونثبت قواعدها بمعنى أن نراعيها من جانب الوجود. الثاني أن يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. مفهوم هذا الأمر وتفصيل هذا الكلام مثلا أن نقول: ما هو حفظ الدين؟ نبدأ بالدين الذي هو من الضروريات، حفظه من ماذا؟ من الضروريات. ما هو حفظ الدين؟ أن نقيم أركانه. شنو أركان الدين؟ ما هو معلوم، معروف الدين أركانه لا معروفة، ما يقيم أركانه ويثبت قواعده، هذا الأمر مأمور به شرعا ولا بد منه، بمعنى أن يسعى جهد المستطاع في إقامة أركان الإسلام وتثبيت قواعده عقيدة وسلوكا وتربية، هذا معنى حفظه. ما التي تدخل هنا للشمول، ما يقيم أركانه، الأقوال والأفعال والتصرفات والطرق وكل ما يمكن أن يكون يعين على هذا الوصف، ما يقيم أركانه ويثبت قواعده. واضح؟ حفظ الدين يكون أولا بماذا؟ يبدأ بماذا؟ ما هنا هي اسم موصول، كذلك والاسم الموصول يدل على ماذا؟ على الشمول. وإذا قلنا يدل على الشمول فهو يدخل كل شيء يقيم أركان هذا الدين، يدخل فيه الأفعال والأقوال والسلوك وكل ما يمكن أن يقيم أركان الدين. مثلا أركان الدين فيه العقيدة، العقيدة كل ما يقيمها هو داخل في ماذا؟ في حفظ الدين. اجتناب المحرمات، هل هذا فيه إقامة الدين أم لا؟ فكل ما يحقق هذا الأمر فهو داخل هنا، وهكذا سير الأوامر الإلهية والنواهي فهي مثل هذا. واجري هذا الحكم الآن على الجزئيات التي في زمانك، وانظر في خصوص نفسك، هل أنت الآن تحفظ هذا الدين أو لا تحفظه من جهة الإقامة؟ هل تحفظه أم لا؟ انظر في خصوصية نفسك مثلا، هل أنت الآن تأتي بما يقيم هذا الدين في نفسك وفي غيرك أم لا؟ في الأقوال والأفعال والسلوك أم لا تفعله؟ فإذا كنت لم تفعل ذلك فأنت قد أخلت بأحد أركان الحفظ. الثاني ما يدرأ عنه الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. ما معنى الاختلال الواقع؟ هو أن تزيل فيها البدع، لأن الاختلال الواقع هو وقوع البدع والانحراف، هذا هو الاختلال الواقع. المتوقع فيها هو الذي ليس واقعا ولكن توجد أسبابه في الواقع التي تؤدي إليه. إذن هنا غادي ندخل فيه جميع الأشياء الآن التي يمكن أن يختلف فيه الناس، كمثل الاختلاط وكمثل السلام على الأجنبية وما شابه ذلك من الجزئيات، لأن هذا الاختلال وإن لم يكن واقعا فإنه متوقع، إما أنه متوقع بحسب الأسباب وإما متوقع بحسب الفعل الذي تفعله. لأن مثلا إذا قلنا بأن يجب علينا أن نحفظ الدين وقلنا بأنه يجب أن نقيمه بالأفعال والأقوال ونثبت قواعده بكل ما يثبت قواعده، ثم قلنا بأنه يدفع عنه الاختلال الواقع فيه وذلك بدرء البدع مثلا وضرء النقص الذي يوجد فيه وتعليم للناس ما يجهلون فيه، هذا هو معنى الاختلال الواقع. والاختلال المتوقع هي الأشياء التي لم تقع ولكنها قد تكون متوقعة بسبب تصرفاتنا وبسبب أفعالنا. بحال شي واحد مثلا تقول أنا حفظت الدين، يقول نعم تصلي وكذا، ولكنك هذا الذي تفعله يتوقع منه أن يكون فيه ضرر في الدين في المستقبل، أليس كذلك؟ يقول لك أنا حفظت الدين، درجت المسجد، أخذته إلى المسجد وقلت له لا تدخن، يعني ما هو دابا كيصبح اختلال الواقع، يريد أن يحفظ الدين بسببه، ولكنه في الوقت ذاته كان يتصرف أمام الولد بأمور لا يفهمها الصبي الآن ولكنها سوف يفهمها فيما سيأتي، فإذا فهمها فإنها ربما تلحق به الضرر في دينه، فهذا ليس واقعا ولكنه متوقع، هذا ليس واقعا لكنه متوقع. وحفظ الدين لا يكون فقط بإصلاح ما وقع، بل بإصلاح ما وقع وتوقي ما قد يقع. واش نفهم شنو حفظ الدين ولا لا؟ دابا إلا بغيتي تعرف حفظ الدين خذ نفسك الآن وانظر في أحوالها هل أنت استعملت جانب الوجود وجانب العدم فيها أم لا؟ ما هي الأشياء التي أقمت بها أركانها في نفسك؟ وما هي الأشياء التي دافعت بها لاختلال الواقع أو المتوقع لها؟ هذا هو النعيا. إذا فحفظ الدين يحفظ في النفوس ويحفظ في المجتمع ويحفظ في الفكر ويحفظ في الاعتقاد ويحفظ في كل شيء. أظن هذا ما واضح بين واضح. هي الجزئيات هنا لا نهاية لها. فأنا لا يمكن أن نقول الجزئيات نحصرها مثلا في جزء دون جزء، لا يمكن. هذا مثلا اللي عنده المحل التجاري يمكن يخدم هذا الجانب، يقيم أركان الجزء، هذا الذي يدعو في المسجد، هذا المؤذن، هذا الإمام، كل هؤلاء لديهم من الجزئيات ما يقيمون به هذا الدين، ثبتون به أركانه، والجزئيات هنا لا تنتهي. وكذلك درء الفساد، درء الفساد بحسب الاستطاعة، من الناس من عنده أن يدرأ الفساد باليد، ومن عنده من يدرأ الفساد باللسان، ومن عنده أن يدرأ الفساد أو الاختلال فقط بقلبه وأن يدفعه بجوارحه، هذا هو جهد المستطاع. إذن فالحفظ على ضربين، حفظ بالفعل وحفظ بالدفع، واضح؟ بين هذا الشيء إذا نرجع إلى أصول العبادة، قال أصول العبادة راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان الجزئيات، كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. إذن أصول العبادة راجعة إلى ماذا؟ إلى حفظ ماذا؟ حفظ الدين من جانب الوجود. الإيمان، هل الإيمان يقيم أركان الدين أم لا؟ هل الإيمان يقيم أركان الدين أم لا؟ هل يثبت أركانه أم لا؟ نعم. إذن فالإيمان لا يتم حفظ الدين إلا به. نطق بالشهادتين كذلك، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه كلها تقيم أركان الدين وتثبت قواعد وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، وذلك كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى حفظ النفس والعقل أيضا لكن بواسطة العادات. والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. قال والعبادة والعقد متنس والمعاملات مصلحتها شنو هي مصلحة اللي كان في معمس ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض. إذن فالعبادات والعادات، ذكرنا العادات، المأكولات، المشروبات، الملبوسات، المسكونات، هذه كتسمى العادات. ولكن لابد أن نعرف بأن الشاطبي رحمه الله مرة كيسمى العادات حتى في المعاملات كيسميها العادات الشرعية، فلا ينبغي أن تأخذ المصطلح على أنه يستعمله في كل موضع. إذن خلاصة الكلام أن المصالح التي في العبادات والعادات ترجع مصلحتها إلى الفرد، مصالح خاصة، وأما في المعاملات ففيها مصالح عامة، وبهذا تفرق بين العادات والعبادات من جهة والمعاملات من جهة تحصيل المصلحة. التي في المعاملات هو انتقال الأملاك بعوض وبغير عوض، بالعقد على الرقاب كالعبيد والبقال وما شابه، أو المنافع مثل ما يقع بالأجرة ونحوه، أو الأبداع كالنكاح. والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال، ويتلافى تلك المصالح كالقصاص والديات للنفس والحد للعقل وتضمين قسم الأموال للنسل والقطع والتضمين للمال وما أشبه ذلك. إذا عرفنا الآن أن مصالح العبادات ومصالح العادات هي مصالح شخصية ترجع إلى حفظ دينك، حفظ عرضك، عقلك، نسلك، ذاتك إلى آخره، هي والعادات. أما المعاملات فمصلحتها مصالح مشتركة يحتاج إليها الإنسان، الناس للناس من بدو وحضارين بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا، في رواية يشعروا شعور أدق. إذا شو نقوله؟ قلنا بماذا؟ قلنا بأن المصالح التي في المعاملات هي مصالح مشتركة ترجع على المنفعة العامة، والمصالح التي في العبادات والعادات هي مصالح ترجع إلى ذات الفرد خاصة، قد تكون عامة ولكن هذا هو الأصل فيها. ثم قال: ومجموع الضروريات خمسة، وهي حفظ الدين والنفس والناس والمال والعقل. وقد قالوا أنها مراعاة في كل ملة، أن جميع الملل التي تقدمت وفيها التشريع فإنها قد رعي فيها ذلك، لأن هؤلاء الذين يذكروا في القرآن من الأنبياء والرسل بعضهم له تشريع وبعضهم إنما يقول بالتشريع الذي سبقه. مثلا المعروف في التشريع هو نوح وإبراهيم وموسى، عيسى بعد الشريعة كثير لأنه إذا ما اتبع في شريعة من تقدمه. أما إدريس ولوط والأنبياء الآخرين فقالوا ليس لهم تشريع، وإنما لهم اتباع للذين تقدموهم. والآن هذا التشريع الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم هو تجديد لما كان عليه إبراهيم وزيادة أمور لتتميم الشريعة على أكمل وجهه. على أي حال قالوا بأن هذه مراعاة حفظها في كل الملل، جميع ملل الأرض، في جميع الشرائع السابقة، لأن الدين واحد، الشرائع تختلف على كل حال ولكن الدين واحد، لأن الدين هو ما شرعه الله تعالى من الأصول المعروفة، التوحيد، أن أعبد الله وأشرك به شيئا آخر. ثم قال: هي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. قالوا بأنها مراعاة في كل ملة، ولكن هذا الكلام حقيقة الأمر قالوا له بأنها لو رعيت ما أبيح عند بعض الكفار، مثلا النصارى قالوا بأنه يباح عندهم الخمر. الخمر لكن الشرع لم يحرمها عليهم، فكيف يمكن أن يراعي حفظا العقل وهو لم يحرمها عليهم؟ ولكن من الواجب على الشرع درد أن يحفظ هذه الخمس، الواجب العقلي اللي كنعرفوا احنا أن يحرمها، ولكن لم يزد تحرمها كما يقولون على النصارى. فكيف يقال إنها مراعاة في بناء الأحكام في كل أمة؟ مثلا حفظ العقل إذا كان مراعا في جميع الأمم هذا يقتضي أن يكون الخمر حراما. ولكن هذا صحيح يكون هذا الكلام واقع، اليهود راه معروف المذهب ديالهم، معروف أن هذا حرام عندهم. على كل حال بل التدقيق في مثل هذه المسألة يستوجب أن يرجع المرء إلى كتب الملل المتقدمة، ثم يبحث في جزئيات الأحكام التي نزلت، هل المراعاة فيها حفظ الدين، هل المراعاة فيها حفظ النفس، هل المراعاة فيها حفظ النسل، هل المراعاة فيها حفظ المال، هل المراعاة فيها حفظ العقل. إذا اطلع على ذلك بالاستقراء فسيعلم هل هذا في حقيقة الأمر المراعاة فيها أم لا. وعلى كل حال فما هو معروف أن هذه الديانة مسخت، هذه الديانة مسخت وحرفت، فمن أنا ستطلبها؟ لا يمكن أن تجدها في أي كتاب. مثلا اليهود عندهم التلمود، والتلمود كتاب وضعوه وصاغوه واختاروا فيه ما يريدون، وبدلوا التوراة وحرفوها. وأما النصارى فحدثوا لا حرج، عندهم 6000 نسخة لا تشبه نسخة منها نسخة، بل فيها من الأمور ما لا يمكن العقل أن يصدقه، بل فيها من الخرافات والسخافات ما لا يصح أن يقال حتى لصغار السبيان. حتى في الأنفكسي ديال القصص ديال الصبيان إذا كتبت لهم مثل هذا فإنه في واقع الأمر أمر لا يليق بعقولهم، فكيف يكون هذا دينا من عند الله؟ في من العجائب والغرائب أمر كثير. إذن فإذا قلنا بأنها مراعاة في كل ملة فكيف نصل إلى هذا التحقيق؟ هذا أمر متعذر. ثم إن هذا لا يهمنا في شاء الله تعالى لم يكلفنا إلا بحفظه في ديننا، أما ما سوى ذلك فهذا أمر لم يكلفنا الله تعالى به. هذا ما يتعلق بالضروريات. وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإن لم تراعى دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. إذن الفرق بين الضروريات والحاجات يكون بقدر تفاوت الضرر والفساد في الترك، فإذا تركت الضرورية ولم تحفظ كانت المفسدة على أعلى درجاتها. والحاجيات كذلك إذا لم تراعى وقعت المشقة، ولكن لا يبلغ فسادها مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة إذا تركت. هذا هو الفرق. إذن نفرق بين الضرورة والحاجيات بهذه الطريقة: ضروريات تركها خطير يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى أمور لا يطيقها الإنسان، هو ذهاب هذه الأشياء كلها لزحف الأمور بحفظها. والحاجيات أيضا في تركها حرج ومشقة، ولكنه لا يصل إلى ما يصل إليه الفساد الذي في ترك الضروريات. وهذه الحاجيات تكون في العبادات، تكون في العادات، تكون في المعاملات، تكون في الجنايات. ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى حق المشقة بالمرض والسفر، وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات بما هو حلال. فلو لم توجد الرخص لوقع الناس في حرج ومشقة، ولكنه لا يصل إلى درجة لو لم يشرع ما شرعه الله تعالى من العزائم، لأن في عدم شرع العزائم ما يؤدي إلى زوال الدين. وفي الرخص فعلا تحصل عنه المشقة لو تركت، ولكنها ليست كالمشقة التي تحصل لو لم تشرع. وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات كذلك، إباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو مكانا ومشربا وملبسا وما يشبه ذلك، لو كان متروكا سيحق كالحرج، ولكن ليس كالحرج الذي يكون فيما لو منع الإنسان المأكولات والمشروبات والملبوسات مطلقا، لأن نفرق ما بين الأكل بوحده والتمتع بوحده. الأكل يكون فعلا لو حرم سيؤدي ذلك إلى إزهاق الناس، والتمتع بالطيبات هذا في حقيقة الأمر لو منع يكون فيه حرج ومشقة، ولكنه لا يؤدي إلى فساد النفس وهلاكها. وفي المعاملات كالقراض والمساقات والسلام وإلغاء التوابع في المتبوعات كتمرة الشجرة وماء العبد، وفي الجنايات كحكم بالله والتدمية والقسامة وضرب الدية على الأقل وتدميس وما شبه ذلك، فكل هذه لو لم تشرع لكان في عدم تشريعها مشقة وحرج، ولكنها ليست كمثل عدم تشريع ما به تحفظ النفس مطلقا. فما تحفظ به النفس وجوبا هذا من الضروريات، وما لو ترك فإنه لا يصل إلى هلاك النفس. فالأمر بينهما واضح، مثلا كالقراض، القراض هو وضع للرجل المال على أن يستثمره ويعطيك نصيبا من الربح الربع للخمس. المساقات هو الاتفاق مع الشخص على تسقي له الأرض على أجرة سيأتي بيانها، والسلام تقدم ذكره مرارا، وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات مثل ثمرات الشجر، قد تبيع الشجرة وتستثني الثمرة، وتبيع العبد تستثني ماله، أو تشتري الشجرة وتشتري معها ثمرها على الوجه الذي يكون على يديك شرعا. وفي الجنايات كالحكم باللوث، اللوث هي القرينة التي ليست دالة على التبوس ولكنها تشير إليها، واللوث هي القرينة. اشتروا اللوث بين الضعيف غير الكلمة، نعم يا البين الضعيف، بحال مثلا إذا لقينا الدم في اللباس الواحد مثلا يلا جاء من هذه الجهة، ولا هو الذي صحبه في ذلك اليوم إلى ذلك السفر وما شابه ذلك، هذا ما يسمى عندهم بماذا؟ باللوث. وكذلك التدمية، تدمية أن يدعي ولد على والده أنه أضجعه وذبحه وما زال به رمق، ما زال بالولد رمق، وجاءوا فوجدوه على هذا الحال ذبوح، ما الذي فعل كذلك؟ قال الوالد، والد ديالو. يسمى هذا إثبات ديال الدم، يسمى التدمية الحمراء، واضح؟ ولا الزوجة على الزوج بأن يقول قتلني زوجي فيقسمون ويقتل، وإنما يقبل قول البالغ المذكور إلى آخره، ولكن إن كان به جرح سمى هذا بالتدمية الحمراء. أما التدمية البيضاء وهي التي ليس معها جرح ولا أثر ضرب، كما إذا قال الميت في حال مرضه وليس به جرح ولا أثر ضرب، قتلني فلان أو دمي عند فلان، فلا يقبل قوله إلا بالبينة على ذلك المشهور، خلافا للسيوري وعبد الحميد الصائغ القائم بقبول قوله ويكون لوتا يحلف الولاد معه. إذن هذه هي التدمية البيضاء والتدمية الحمراء، واضح؟ والقسامة، شنو القسامة؟ أن يحلف أولياء، أولا ضرب الدية على العاقلة، شنو العاقلة؟ والناس ديال القبيلة ولا ديالو الذي يتفق معهم على التحمل. تضمين الصناع هو أنه في الأول ما كان الصناع كيتضمنوا، ولكن من بعد ذلك إيش ضمنوهم. إذن يؤخذ من هذا دابا المسألة ديال الفقه المقاصد، لأن دابا خصنا فقه المقاصد، لا نحتاج إلى كثرة الهضرة على المقاصد، ولكن نحتاج إلى فقه التصرف في علم المقاصد. دابا هنا هذا الأمر، هذا الآن الذي ثبت أنه في الشريعة، وهو أن الشريعة بنيت على المقاصد، واش هذا الرجل مثلا الذي درس هذه المقاصد عنده شيء زيادة يستفيدها من هذه الجهة يجدها لما عنده من علم الأصول؟ وبعبارة أخرى ما الذي يستفيده الفقيه ويعينه في بناء الأحكام بهذا العلم؟ شنو يستفيد؟ مثلا أنت تدرس علم الأصول، درست علم المقاصد بتفاصيله ودقائقه وكذا، تسأل في النهاية عن الفوائد الزائدة التي زادت عندك وهي كلها شرعية تعطيك التبسط والبيان في فهم هذا الدين وتنزيل الأحكام واستخراجها على وجه المطلوب. هذا هو السؤال الذي يجب المقول فيه. إذا قلنا بأن ما الذي يستفيده دارس علم المقاصد الآن من هذه المقاصد شيء الاستفادة، ما هو الشيء الذي يخرج به بعد دراسة هذا العلم، ما الذي يستفيده؟ لا ريب أن بعض المسائل تعين عليها علم المقاصد في فهمها وعدم الغفلة عنها، أن لا يغفل عنها. أولا أنه يعين على فقه التوازن ويعين على التحقيق من فقه الأولويات. ما معنى فقه التوازن؟ أنك عندما يعرض إليك أمران لا ترجع بينهما فقط بالأدلة المتعارضة، الأدلة النقلية كذا، وإنما تستعين أيضا بالمصالح والمفاسد، فتقول مثلا تعارض هذا الدليل مع هذا الدليل فوقع التعارض فوجب الترجيح. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ ستبحث فيما يرجح به دليل على دليل، ولكن في واقع الأمر لا تقتصر على فقط ترجيح الحديث بالتواتر على خبر الأحد، ولا هذا مثلا فيه لفظ نص وهذا فيه لفظ ظاهر فترجع بهذه الطريقة المعروفة، ولكن تجد عليه أيضا الترجيح بوزن المصالح والمفاسد، فترجح بما رجحت مصلحته على ما لم ترجح، أو على ما كثرت مستدته في الترك على ما هو دون ذلك. أمر واضح. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه سوف يفرض عليك أن تعمل خمسة أمور ولا يمكن لك الجمع بينها، لا يمكن لك الجمع بينها في فعلها، ولا بد من ترك بعضها وفعل بعضها. فعلم المقاصد الشرعية وعلم المصالح يرشدك إلى ما تقدمه وما تؤخره، وهذا في واقع الأمر يبصر بالمنهج النبوي الذي به التبليغ والدعوة، لأن تقديم بعض الأمور على بعض منهج نبوي، ولكن هذا التقديم وهذا التأخير لا يجب أن يكون إلا على أساس المصالح والمفاسد. هذا واضح. ثم كذلك علم المقاصد يبصرك بجهة وقعت الغفلة عنها، وهو ما يجب أن يكون عليه قصد المكلف في الأفعال، فحينما تريد أن تقدم على عمله لابد لك من قصد، وهذا الحال الذي أنت فيه، هذا القصد الذي أنت فيه قد يكون هذا القصد له تأثير وقد يكون له تأثير، فإن كان له تأثير فلا بد أن تعلم من قال بأن له تأثير من الفقهاء، ومن قال بأنه ليس له تأثير لابد أن تفعل. مثلا أنت مثلا تقصد بهذا الزواج، تقصد بها تصل إلى المال، الزواج الأصل فيه وطلبه للنسل وطلبه الشرعي، لكنك لم تتوسل بهذا وإنما توسلت به إلى المال، هذا قصد، والقصد في كل حال تترتب عليه الأحكام. هل هذا النكاح باطل أم هو غير باطل؟ وهذا ترتب عليه مصالحه الشرع ولا تترتب؟ هذه مسائل لابد من النظر إليها. وكذلك مسألة أخرى، ومثلا من تزوج المرأة على قصد أن يضر بها، تزوجها من أجل مثلا أن يضر بها ماشي له مصالح، هذا قصد، وهذا القصد سواء أضر بها ولم يضر بها قصد أيضا يجب أن يمر في الميزان. علم المقاصد علم تزين به مقاصد الناس في معرفة ما ينبني عليه من أحكام، وهذا أمر مهم جدا. مثلا الفعل العادي تعرض فيه أربعة الأنواع ديال المقاصد، أن تفعله وأنت لا تنويه مطلقا، أن تفعله وأنت تنوي فيه غرضك، أن تفعله وأنت مضطر لتوافق فيه الشرع، أن تفعله وأنت تختار أن تفعله للشرع. هذه الجهات كلها تحضر في ذهنك وأنت تأمر الإنسان بفعل هذه، هذه الجهة كلها درسها علم المقاصد وتحدث فيها. ثم الصفات، صفات الأشياء من هذه الجهة، الصفات التي تؤدي إلى الكفر، الصفة المختلف فيها، الصفة التي يبقى بها الإنسان المسلم، كل ذلك بقصده، كل ذلك بقصده كما تقدم في السبب وكما تقدم في الموانع. مثلا تأتي السبب على قصد ماذا؟ على قصد أن الله هو الفاعل، أو على قصد أن يحدث عنه المسبب، أو على قصد أنه هو الذي يفعل. هذه الجهة كلها أيضا درست في علم المقاصد، وهي نافعة جدا لأنها تنبني على الأحكام. إذن هذا أمر. أمر الثالث للربع المارس هو أن علم المقاصد ما الذي يعطيه للفقيه في قراءة النص؟ أشكالات الفقيه في قراءة النص يعطيه أولا قيمة الشيء المأمور به. واش هذا الشيء الذي أمر به أو حرم أو أذن فيه هو من قسم الضروريات ولا من قسم التحسينيات ولا من قسم الحاجيات؟ مثلا أنت كتقرأ كتاب الفقه ووقفت مثلا على القسمة وجدتها في كتب الفقه فعرفت بأنها من القسم الحاجي الذي ما جعل في القسم الضروري في القسم الحاجي. إذا كنت بعد مدة على هذه الطريقة التي تفرق ما بين ما هو موضوع للحاجي وما هو موضوع للضروري وما هو موضوع للتحسيني فستنفصل عندك المسائل بعضها على بعض على ما تقتضيها هذه الأشياء. يعني بعبارة أخرى أنك سيصبح عندك تصور جديد لأوامر الشرع ونواهيه باعتبار الوظائف ليس باعتبار أنه روى في حديث صحيح مثلا ولا جاء بنص قطعي بحسب الوظائف التي قصدت بهذا الأمر المأمور به. أمر شرعا بأمر فإما أن يلحق بما هو من قسم الضروريات ولا من قسم الحاجر بحسب الوظيفة. وهذا يعينك على جزئيات كثيرة قد تعرض لك في الحياة فإذا سئلت عنها وصنفتها في الضروريات فتتجزم فيها الأحكام. وإذا وصلت إلى درجة ما هو من تحسينيات فأنت تحكم على وفق ذلك، وإن نزلت إلى الحاجيات فأنت ستحكم على وفق ذلك. إذن فعلم المقاصد منافعه كثيرة وسوف نذكر منها أمورا كثيرة حتى يتصور الإنسان وظائفها الفقهية وما تعينه عليه من بيان. ثم نسلس البحث بأن المقصدي الذي غلب على نظره هذا الطبيعة مثلا إذا أراد أن يتحدث في مثلا في مسألة الأسرة مثلا الأسرة أراد أن يتحدث فيما ذكره الشرع في الأسرة، هذا النوع من الناس يشغل باله كثيرا ماذا يريد الشرع من الأسرة، ما هي الغاية والحكمة التي يريد أن تكون عليها هذه الأسرة، أن تكون على أسرة في الإسلام. لابد أن يضع هذا ثم بعد ذلك بهذه الغاية يعلم ما يقول ويدخل الكثير من الجزئيات بناء على هذه الغاية. عرفت مثلا أن الغرض من أحكام الأسرة والالتحام وكما قررت على أبيكم مودة ورحمة وأن يكون وتربية إلى آخره القاصد الشرعي يعني نضبطها مزيان. عندما أتحدث يحضرني ما هو موجود في الكتب وآتي بأمور كثيرة أدخلها فيما هو مطلوب في هذا لأنني قد حددت الغاية. واضح مش واضح ولا ما واضح؟ مثلا عرفت أن التساكن والمودة هي المطلوبة فلاشك أن جميع الوسائل التي تحقق هذا مما لم يرد في هذا الشرعي سوف أسعى في إدخاله فيما هو شرعي في هذه المسألة، وكل ما يتنافى مع تلك الغاية الشرعية من ذلك الباب سوف أزيله منه. واضح؟ إذن فعلى هذا الأساس فإن المقصدي يزن الأمور بمصالحها ومفاسدها. قلنا البارح بأن الوسائل قد تستحيل إلى الوسائل المحرمة قد تنتقل إلى وسائل مباحة إذا كنا نأخذ بقاعدة فتح ذرائع تغيير الوسائل. هذه واحدة. وهذه مسألة الذي ذكر البحث ينضم إليها أن المقاصد ينتفع بالوجهة التي سيسلكها في الموضوع إذا عرف مقاصد الشرع منه. واضح؟ كذلك المقاصد يفرق بين أحكام الفعل باعتبار القصد إلى آخر ما هو معروف، وسنذكر ما تبقى من فوائد علم المقاصد إن شاء الله في سيأتي من الحديث. ثم قال: وأما التحسينيات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها القلوب الراجحات. التحسينات معناها الأخذ، يعني معناها ما تدل عليه في الجملة، الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك مكارم الأخلاق. ثم هي جارية فيما جرت فيه الأوليان، فهي في العبادات كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارة كلها وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشبه ذلك، وفي العادات كآداب الأكل والشرب ومجانبة المآكل النجسة والمشارب المستخبثة والإسراف والإقتار في المتناولات، وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلى وسلب العبد منصب الشاة والإمامة وسلب المرأة منصب الإمامة ونكاح نسيها طلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير وما أشبهها، وفي الجنايات كمنع قتل حر بالعبد أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد. وقليل الأمثلة يدل على ما سوى مما في معناها، فهذه الأمور راجعة إنما حسن الزائد على أصلح المصالح الضرورية والحاجية، إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حزين، وإنما جرت مجال التحسين والتزيين. هذا موطن التصنيف، والتصنيف لا بد له من معيار، وأوامر الشرع قد جاءت وكذلك نواهي قد جاءت في مواطن مختلفة، وتمييز هذه المواطن وتصنيف بعضها عن بعض يحتاج إلى معيار. والمعيار الذي استعملوه هنا في تقسيم هذه الأشياء إلى ضرورية وإلى حاجة وتحسينية هو النظر فيما يترتب على الترك وما يترتب على عدم وقوع ذلك الشيء المأمور به. هذا هو المعيار، أن ينظر إلى المآل في حالة عدم ثبوت هذا الحكم، فلو أنه مثلا رفع في الشرع حفظ العقل لأدى ذلك إلى فساده، ولو يفرض في الشرع حفظ الدين لأدى ذلك إلى فساده. فعرفنا أن التصنيف للأوامر والنواهي على هذا مرده إلى النظر فيما يترتب على الترك، إلا أن هذا الآن الذي أمام عينيك ليس إلا تصنيفا تعلم به هذه الجهة ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني، وليس معنى أنك ستقوم بالأحكام الشرعية على وفقها، هذا تعطيك فقط تبصر بموضوع الحكم، وليس معناه أنك ستبدل وتغير حكم الله تعالى بقيمة هذا الشيء. ما جعله الله واجبا في أي شيء من هذه الأقسام يبقى واجبا، وما جعله مندوبا يبقى مندوبا، إلا أن هذا ينفعك في مواطن التعارض. بس كيف هذا التقسيم ينفعك في مواطن التعارض؟ كما إذا تعارض لديك حفظ حاجيين مع تحسينيين، أو حفظ ضروريين مع حفظ حاجيين، هنا ينفعك للتصنيف، فهذه الفائدة الأولى، وستي فوائد أخرى تنبني على كل موضع بحدة، فوائد وحكم أخرى تنبني على هذا الاعتبار في كل محل بحسبه. إذن فتلا أنظر في أوامر الشرع فأقسمها ضرورية حاجية تحسينية، هكذا علمونا، لكنه أمرنا اليوم في الأوامر التي لم يذكروها أن نصنفها، كان شيء أوامر ما ذكرها شيء، لم يذكروها أمر الشرع بها قسم المباح والمندوب والواجب وكذا، ولكن قلنا ردوها، ردوها في قسم من الأقسام، ردوها إلى الحاجية ولا التحسينية والأقسام التي هي، وهل نستطيع ذلك؟ نعم نستطيع، هم ردوا ما ردوا إلى الضروريات، وردوا ما ردوا إلى الحاجة، وردوا ما ردوا إلى التحسين، وجاءوا بالأمثلة، فهل نستطيع مثلا إلى مشينا نذكر شيء أمثلة أخرى من غير هذا الذي ذكر هنا، فهل عندنا منهج علم نستطيع به أن نأتي بأوامر أخرى ندرها في الحاجيات ونجيبوش عندنا في التحسينيات ونجيبوش عندنا في الدولات، ولا نحن لا نستطيع ذلك؟ إذا كنا لا نستطيع ذلك فنحن لم نستفيد شيئا، لأن التصنيف قبل التصنيف لابد أن تصنف، وكل أمر مع الظروف واحد من هذه الخالات، والمنهج راه قلنا لك من السبع لك نهضروا معك، قلنا لك كيفاش دير في الضروريات، كيفاش دير في التحسينيات، كيفاش دير في الحاجيات، وعطاوك العلامة ديال الحاجيات، وعطاوك العلامة ديال التحسينيات، وعطاوك العلامة ديال الضروريات، وعطاوك الأوامر اللي ما ذكروها شيء، قال لك ردوها لهنا، تستطيع؟ مثلا لو أن شخصا مثلا أعطيت له الأوامر مثل مثلا عفو اللحى وقص الشوارب، شنو غيديروا؟ واش غيديروا في الحاجيات؟ ولا غيديروا التحسينيات؟ ولا شنو غيديروا؟ عفو اللحى فين غيديروا؟ أنا ما درتش اللحية، غنمشي الدين؟ سيسقط الدين باش نديرهم الضروريات، طبعا ما فيها غير العموميات، ما فيهاش الخصوصيات، الضروريات ما فيهاش خصوصيات، ما فيهاش الجزئيات، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ كذا، هذا هو الضروري. بعمومه ماشي جزئيه نديروها ضروريه، ما كاينش حاجه ضروريه، ما كاينش حاجه اللي هي جزئيه ضروريه، ما كاينش دوك الجزئيات كلها كتخدم حفظ واحد الكليه، الكليه اللي كتكون ضروريه. دابا عفوا اللي حوقوا الشرف شنو غديروه؟ نعم تحسينيات ولا غادي ديروا في الحاجيات؟ واش ضربتين القاعده ولا ما ضربتينهاش؟ شنو العقول اللي كتكره اللحية؟ لأنها غير راجحة. لا ليست راجحة، لأن ميزان غير ميزان الشرع. مش العقود الراجحة لابد يكون ميزان ديالها ميزان ديال الشرع؟ كيفاش الشرع هنا؟ الراجحة باعتبار طبعها. دابا درتها في التحسينيات ما الذي يترتب على ترك التحسين يا سيدي؟ أنا أخذ مدرسة في الحياة، ما الذي يترتب عليها؟ فجرتها أنتم في اللون، فجرتها كيف ندروا في الشق اسمه خلفين؟ الحاجية. ما الذي يترتب على ترك الحاجية؟ لا ده باش نوكي يترتب عليها، لأن معيره ما يترتب، شو كي يترتب على ترك الحاجية؟ ها؟ لا كده اسمع كده تعرف زيادة، خلينا من هذه الجهات أخرى هذه الجهات باقي ما وصلناش لها. احنا بغينا نفهموا كما كيقولوا الدرجة دقة بدقة. فغادي نديروها في الحاجات ولا في التحسينيات؟ التحسينيات بس يا فين؟ ما الذي يترتب على ترك الحاجيات؟ واش كاين في الحياة؟ هاد الصفة؟ أن إذا لم ترعى دخل على المكلف هنا الحرج والمشقة. واش كاين في الحياة؟ كاين في الحياة الدخول في الحرج والمشقة؟ كتعذب لما تجي الحياة. لا يصدق عليها أنها من قسمي إيش؟ هبطوها نديروها فين؟ هذا هو الذي هي فيه. لأنها مما تأنف العقول منه وتكرهه العقول الراجحة. العقول الراجحة باش نعرفوها؟ هي التي فطرتها سليمة، التي من طبعها أنها تأنف مما يخالف العوائد، تكره أن يكون صفة الرجل في المرأة وصفة المرأة في الرجل. هذه من علامات الرجحان العقلي. ها جيد. إذن هذه غادي نديروها في قسم التحسينيات. ها دابا حنا ملي كنقولوا رجحان العقل تنشوفوا فيه بغض النظر عن الموافقة والمخالفة، حنا نشوفوا رجحان العقل ما تستسمه العقود الراجحة التي توافق طبائع وقواعد الفطرة. هذه هي. أما كونها توافق العقل ولا تخالفه هذه مسألة تعتبر لازمة لكن لا تعنينا هنا، ما تعنيناش هنا. وراه عرفنا بأن توافق العقل لكن لا نرجع فيه إلى الشرع، لأن نرجع فيه إلى الشرع هذه قضية أخرى، نحن نريد أن نعرفها خارج الشرع. احنا خصنا شي علامة اللي غادي تكون فيها نعرفوها بخارج الشرع. واش كتفهم ولا ما كتفهمش؟ ما تقوليش بأن كل ما يقبله العقل يقبله الشرع، هذا من المسلمات التي لا نقاش فيها. لكن أنا مثلا ما عرفت حكم الشرع في هذه المسألة، لكن عرفت أن العقول ترجحها، عرفت فقط أن العقول ترجحها، هل يكفي في ذلك في معرفة أنها تحسينية ولا لا؟ ها؟ يكفي. قف عند هذا ولا تبحث ما وراءه، مفهوم؟ ها؟ أي نعم، حكمة تجذب العقول التي بطبعها تكره ما يخالف عوائد الإنسان، كتكره الراجل يكون فيه الصفة ديال الأنثى، وكتكره الأنثى تكون فيها الصفة ديال الرجل بطبعها وفطرتها الأصلية. هذه هي العقول الراجحة التي تقدم الأشياء النافعة على الأشياء التي تضر. هذه العقود الراجحة، مفاسد ومصالح هي العقود الراجحة. ما الواضحة ماشي شرط أن نقولوا العقود الراجحة لا يمكن أن تكون في الكون إلا بوجود العقل. لا، العقل قد يعلم أشياء ويحسن أشياء ويقبع أشياء باعتبار الملائمة والمنافرة للطبع الفطري، وهذا يكفي. إذا عرفنا كيف نضع الأشياء في القسم السينيات ولكن دابا من إحساس الإنسان مثلا أنه إلى شف هذه المنازل تقول كلما نزلنا إلى منزلة فحكم الشرع قد نزل، ليس كذلك؟ هذا ما يحس به. لا، حكم الشرع لا يؤخذ من هذه الجهة. كون الشيء من التحسينيات ولا كونه من الحاجيات باش أنت لا غادي ديرو فرض ولا سنة ولا من دون. قد يكون الشيء من التحسينيات وهو فرض ويكون من الحاجيات وهو مباح، يكون من القسم الثالث ولكنه فرض، ويكون من القسم الثاني وهو ليس بفرض. فهم بحال مثلا الأكل والشرب في أي قسم داروه؟ تمتع اللي داروه في الحاجيات، تمتع بالأكل والشرب داروه في الحاجيات، وداروا مثلا الطهارة للصلاة ماذا؟ في قسم التحسينيات. هي قسم التحسينيات كذلك. قال في ذلك إزالة النجاسة وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخير من الصدقة والقربة وأشبه ذلك. شادي دابا يمكن أن ننظر إليها بأنها الأكل والشرب مقدم عليها في الحكم الشرعي؟ لا، هي مقدمة عليه في الميزان، أدنى ما فيها أنها مندوبة، المندوب مقدم على المباح. إذا فهذا التصنيف لا يعطي الأحكام ولكن يعطي الدرجة. فين يرفعك هذا الشيء دابا؟ سوف يأتي عند التعارض. وسوف يأتي أيضا في مواطن أخرى تحتاج فيه إلى هذا التصنيف بهذا المعيار الذي تقدمت ذكره. إذن الهاجس الآن والأمر الآن الذي تحمله في دماغك الآن أن ما يمر به الشرع لا يخرج عن هذه ياش عن هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة يجب دائما أن تعلم بأنها تجمع جميع أحكام الشرع. إذا كان الشرع أنهى أو أمر فهذا الذي أمر به أو نهى عنه لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة، إما يكون من قسم الضروريات وهذا هو الأصل، قسم الحاجز، قسم التحسينيات. ولا قلت لكم دابا شي أمور فين غادي ديروها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس أحدكم في الإناء، واش غادي ديروا؟ شي الحاجيات ولا التحسينيات؟ التحسينيات ياك. وأباح الشرع استعمال الماء الذي شرب منه قط الوضوء وغيره، فهي قسم من هذا في الضروريات ولا في الحاجيات ولا في التحسينيات؟ حاجيات ولا التحسينيات ولا حاجيات؟ تفقين شي اللي كاين؟ لماذا؟ لا خصنا دائما ملي غادي نعدلو بديك القاعدة تعلمناها. ها؟ تكره النفوس. واش دابا الوضوء بداك السؤر ديال القط ولا ما شرب منه القط يجوز ولا يجوز؟ هل نغسل الإناء إذا أكل منه المص؟ لا نغسله. أباح الشرع استعمال ماء الإناء والماء الذي شرب من هذا المخلوق؟ هذا الحكم هو الشرعي ولا ماشي شرعي؟ فاش من قسم غادي نديرو هذا الحكم الشرعي، هذا الإباحة الشرعية، واش نديروه من القسم الذي نصنفه في الحاجيات ولا من القسم التحسينيات ولا الدولة تصنع غير خمسة؟ نعم؟ علاش؟ لأنه يدخل المشقة على المبلغ دفق الإقصاء، لأن في ترك تلك الإباحة في ذلك المقام المشقة والحرج تلحق بالمكلف. ها؟ نعم المقصود الجملة. هنا غادي نمشيو دابا ندخلوا شوية في الاستفادة من هذا التقرير. واش ممكن ليا مثلا نلحق بطريق القياس بحال هذه الأشياء مثلا التي فيها هذا الشيء محقبة بما ثبت فيه الشرع الإباحة بحكم الحاجيات، واش ممكن نخدم فيه ولا ما يمكنش؟ بمعنى مثلا قريت هذه المقاصد وبغيت نستافد، أنا ما خصنيش نلقى شي حاجة اللي ما غاديش تعاوني على الثمرات، ما غاديش نلقى شي علم اللي ما غاديش يعطيني علم آخر، خصني نستافد منه. جاتني شي أمور مثلا ورأيت أن في تركها حرج ومشقة، واش أحكم فيها بالإباحة ولا لا؟ بناء على جواز التعليل بالحكم. نعم، واش جائز ولا ما جائزش؟ شي حاجة مثلا بحال هذا الموس مثلا ولا بحال هذه الأشياء التي أبيحت للحاجة سوف في تركها يلحق به المشقة والحرج، واش ندخلها في هذا القسم ولا لا؟ نعم، لأنه لابد من النظر الشرعي، من الدليل الشرعي، لا تخلو. ما فيش دليل مسألة ما فيهاش إذا فيها دليل ما نقصوش، لأن الذي فيها دليل غادي يعين لي فين غادي نديرها. ما فيهاش دليل ولكن فيها الصفة، عرفت أن في تركها حرج ومشقة وصدي ديرها من قسم الحاجيات، وبهذا أحكم بأنها من الأشياء التي يريد الشرع تثبيت الحكم فيها ولا لا يمكن؟ نعم، لأنه من بعض النظر في المشقة فقط. لم تكلف في الأشياء كثيرا، ما تلسيش رسك بزاف ديال الأمور. مثلا عندنا واحد المسألة، عندنا مثلا كيلقاك الحرج والمشقة مثلا باش كل نهار عندكم الوالد في الدار، ودابا الوالد باقي صغير شوية وهو الأزواج ديال الولاد ديالو تلقاو الحرج والمشقة باش يتحركوا في الدار إلا فيها الوالد، خصهم دايما يبقاو مغطين روسهم ديما، خصهم يلبسوا داك اللباس الساتير، خصهم واش ما تقدروش ديروا شي رخصة وتقولوا مثلا بأن هاد المرة لاباس شوية ديال اللباس ديال الدار واخا يكون الوالد في الدار ولا القضية شوية حمضة؟ أش ظهر لكم؟ واش نخففوا ولا ما نخففوا؟ واش نديروه نحقوه بالحاجيات نظرا لأن في ترك الإباحة في هذا المقام ما يجلب المشقة والحرج ولا لا؟ نعم؟ ما يمكنش. لا ما فيهاش حكم. إي ولكن ترى المشقة على الأصل فيما أكلته السباع وما أكله الحيوان أنه ينظر في وصفها هذا هو الأصل، فإن تغير ما كذا كذا كذا إلى آخره، يستعمل النجسة إلى آخره ما هو معروف. ولكن هنا كان يستثنى بحكم الضرورة. إوا نستثنى حتى حنا بالضرورة. أنا نستثني بالضرورة بعد الصور، غير الصور كما نستثني الرجال. الصور الصور المشقة الشديدة مثلا زي ما خصت ديالك سميتو خصت تستر ديالها بحال إلا كانت برا، بحال إلا كانت في الزنقة. وهي مرة مرة كتبغي دير شوية ديال كتبغي تغطي وجهها مثلا في الدار، كتبغي تلعب مع الدراري ديال المرات وديك الشيء كله يمكن أمام الوالد. شنو نديرو؟ هل نستعمل هذه الطريقة التي تبدت في الحاجيات وبذلك نؤسس لأنفسنا منهجا في معرفة الأحكام عن هذا الأساس، ولا القضية يجب أن تكون على وجه آخر وعلى صورة أخرى اقتضتها طبيعة الأحكام الشرعية؟ شنو اللي بان لكم؟ نعم؟ شنو غنديروا؟ شنو غنديروا؟ ها؟ كدير كما كدير مع الأجانب مع سميتهم. لا ولكن ماشي انا دابا تعطيني حكم، اعطيني لماذا، لماذا هذا السيد يشرع الاباحه في مقام المشقه والحرج وازاله الاباحه فيؤدي الى هذا الحكم الى المشقه والحرج؟ اذا فاذا كان هذا من اصول الشريعه الثابته في علم المقاصد، لماذا لا يشرع على هذا الرجل؟ الرجل في حرج، ولده في حرج، هو بعض المرات كيبغي يضحك مع الدراري ولا كذا ما يقدرش لان كاين زوجه ديال الاولاد ديالو كيبغي مثلا سميتو. واش من عطيتهم شويه ديال الاباحه في هذه المسائل؟ واه معتبر هذه المشقه اللي فيها هذا الحرج وهذا الشده ومعتبرت المشقه اللي كانت في المرش هي قد تؤول الى الى الى شيء اخر، يعني مفسده ما العمت. تؤدي الى هدم الدين. كيفاش تؤدي الى هدم الدين؟ حمتم حول الأمر. المحل الذي تؤثر فيه حكم برفع الحرج والمشقة يجب أن لا يكون الشرع قد جعله مما يخدم قسم ديال الضروريات. راه هاد المسائل راه إذا توردت على محل راه لا تتساوى. رفع الحاجيات تؤدي إلى هذا الحكم، فهاد اللي في المشقة والحرج فعلا تؤدي إلى تجعل في قسم الحاجيات، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك المحل قد ثبت فيه حكم شرعي مانع في ذلك الأصل. هذا هو المعارض، لأن ما جعل لخدمة الدين لا يجعل لخدمة كسب المال، وما جعل لحفظ النفس أو مثلا ما جعل مثلا لحفظ العرض لا يمكن جعله لكسب المال. نعم الأشياء قد تباح لحفظها أو لا، ولكن إذا تعارضت هذين الأمران في قضية فلا بد من تقديم ماذا؟ تقديم الأولى فالأولى. إذن فلا يمكن هنا أن تدخله الرخصة، لأن الشرع قد وضع هذه الشروط في هذا المقام وجعلها مما يخدم الدين، فلا يمكن أن يرد عليه هذا الوصف إذا ترتب عليه فيه الإباحة. مثلا السلم على الأجنبي، السلم على الأجنبي في مصالح وخامة. إحنا دابا كنقولوا من ناحية النظرية مثلا الأغلبية كيسلموا مع الأجنبيات، واخا دابا تيقرا الأصول تاعي واخا كلشي في الدوار، ملي كيمشي للدوار تيسلم مع الجيران تيسلم مع كلشي رضي الله عن السلف رضي الله عنهم أجمعين. واخا هو دابا تيقرر التحريم تاعي، أنا اللي مزيان تلقى مع بنت الخال بنت العمي بنت جدي بنت كذا، راه كلشي كيسلم معاها كاين هادشي. ولكن ملي كيجي هنا الحاجيات والتحسينات والضرورات تيقرر الأحكام كما أنزلها الله. نعم، لأن دابا العلم هذا هو المشكل، دابا منفصل على العمل. القرام تا ماشي مشكل كبير، العلم بوحده، العمل بوحده، المهم غير تعرف باش تعرف الناس بأنك ذكي وأنك قادر تغوص في الأعماق ديال الشارع، ومرة مرة بينو من ذاك البخ ولا يضر بعد ذلك ديال الكبائر. المقصود هو غير يبان بأنه راه عارف، الذي قرا شي حاجة راه يكون عليه حجة أمام الله، واللي قرر شي مسألة على هذه الطريقة اللي تقررات راه تتولي علم، تتبقاش داك الشيء اللي كان كيظن. سمعت في الجريدة، وقلت في الجريدة، ولا سمعت واحد كيهضر في القناة. راه الامور ملي كتوصل لهذه الدرجه ديال الربط بينها وبين منابع الدين راه كتبقى علم، راه ما كتبقاش داكشي اللي كنتي كتعرف. سمعت واحد كيهضر في الاذاعه، سمعت واحد كيهضر في الاذاعه وقال وخدت الحكم عليه، كتبقى غير غير كلام. ولكن ملي كيبقى القضيه فيها اسناد وفيها الاتكاء على الاصول بهذه الطريقه هذه كتبقى قضيه علميه، وكيبقى حينئذ علما خالصا صحيحا، فمخالفته راك عارف شنو فيها. واضح؟ إذا قلنا مثلا السلام على الأجنبي مثلا ولا معاملات كثيرة، أرى الأصل فيها إذا كانت تتحقق مثلا رفع الحرج هو الإباحة، إشكال الإباحة والذي يقضي في رفع الحرج فيها، هذه شك. ولكن المشكل أن هذا المحل سبق إليه في حفظ الدين المنع، هذه الإشكال كانت تسمى البلاصة اللي شدها الدليل الأول فيش صعب، هذاك الدليل الآخر يعمل فيه تجاهدك الدليل حتى تما تلقى القضية. ولكن دابا الناس أش كيقولوا؟ تقول ليه مثلا راه داك الشيء واقيلا راه الإنسان يتجنبو داك الشيء ديال العوائد ديال البلاد وداك الشيء، تقول لك ودي الناس تيتحرجوا كتجاهدك دابا كتجاهدك هاد الخارجات العاملات كذا الأقارب دابا كيبغيو يسلموا عليك، أنا ما كنقدرش نقول لهم لا غتنسلم، ولكن تنتحرج نيت، ولكن ما كنقول لك علاش هاد الشيء زعما ميمكنش يكون مباح نظرا لأن في عدم إباحة الحرج والمشقة. هذيك الحق هذه طبيعة الشارع، مقتضى الوصف هو هذا، يعني خصو يكون مباح. ولكن المشكل فيه أن هذا أصلا قد ثبت فيه حكم آخر جعل لماذا؟ لحفظ الدين. هذا هو المشكلة اللي كيبقى دائما هذه المسألة تصدر في الذهن حتى تعرف أين تنزل هذا الأمر والمضاع الذي لا تنزله فيه. معنى أن المسائل الجزئية لا تدخل في التقرير مثلا بمكنش نأخذ مثلا نقوله بأن الصلب وحدها راه دخل في الضروريات الخمس، لأن الصلب مثلا تدخل فقط جزء من حفظ الدين. يعني أن القضية دخلنا في الضروريات شكون هي؟ هذا عدم إزالة الحجاب. لا دخلنا في خدمة سبق لها الحكم ديال الخدمة ديال الدين، لكن الخدمة تكون حتى هي إذا تعرضت ما يخدم الدين مع ما يخدم مثلا النفس راه تيقدموا ما يخدم الدين على ما يخدم النفس. إذا تعرض مثلا هذا تيخدم النفس وتيخدم النفس، الناس تطلع على الحرج، ربما يخدم مصالح جهات أخرى كالعاقل تيخدم النفس. ولكن المشكل أن هذاك الخدمة الأخرى الضدية تخدم الدين، والدين مقدم على الأربعة كلها. واش هاد المسائل باينه ولا ما باينهش؟ أه؟ بالنسبة للقضية ديال السؤال ديال جد نعم يعني تعرضت فيه الحاجات مع التحسينات، بعض الناس ما تدخلش عليه المشقة باش يحصل لك الشيء لأن النفس ديالي تؤذى. تيكره داك الشيء هو الشرع دابا ملي كيبيع شي حاجة كيبيعها باعتبار الأصل، هذا باعتبار الأصل. أما إذا طرأت على الناس الأحوال ديالهم أنها تكره ولا تستقدير ولا مثلا داك الشيء صعيب عليها باش سميتو، هذا الإنسان تعلق بهذاك الشيء بوحدو. الحرج ربما يدخل عليه من ديك الأشياء من الباب ديال الغسيل. هو دابا الحرج غيدخل عليه من باب من كثرة الغسيل، ولكن إذا دخل عليه هو من كراهية ولا كذا المسألة يدير بها. إذا كان دخل عليه الحرج من ديك الباب ديال إذا بالنسبة لي هو ديك الغسيل هو الحرج، هو اللي ما فيه الحرج. نعم نعم دابا هو إلا كان عنده هذه الحالة الاستثنائية الخاصة هذا له حكم استثنائي وخرج من القاعدة، ويدار ذاك الحرج اللي كيهمه هو الحرج الذي يجب تركه، وهذاك اللي كنا كنعتمد عليه يدار كأنه ليس بحرج. ولكن بالنسبة لدابا حاليا دابا الناس يعني الناس اللي كيتأذوا من ذاك الشيء أكثر من الغالب في الناس دابا أنهم كيتأذوا من باش؟ وكاع ما كيتأذوا الناس من اللي كيلف دابا، كيلف دابا كينعس معاهم كياكل معاهم أهلي. شو هاد الناس مدينة هذا مش يا ما كان عندهم اللي كلب ولا مدينة كلب ما مش هذا الشيء ما كاين مش دابا واش دابا الناس تغيرت الطبيعة ولا تغيرت الشيء، هو الحكم الشرعي وطريقته ثم هذا جاء به للتمثيل فقط. التمثيل الأحكام على هذه الأقسام الثلاثة في المعاملات المعاصرة. نعم هذه شنو المعاملات مازال غايجي داك الشيء نجد بعض العلماء يحيرهم الأمر في من ينزل بعض الأحكام، بعضهم يقول بأن ينزل في قسم الضروريات وبعضهم ينزلها في قسم الحاجيات فيما يخدم مصالح الضروريات والحاجيات. نعم أيه ذلك مثلا نجد مسائل من ضمن المسائل مثلا الأخ السلف الربوي مثلا إذا أراد مثلا إنسان حكم عليه مثلا بالإفراغ مثلا في منزل ما من طرف المحكمة وهنا في العرض يعني وتشتيت الأسرة وما إلى ذلك لا فيه العرض وفيه كذا لا يمكن يثبته بمجرد طرد من الدار. فيه مثلا إصابة العرض هذا يجب فيه التفصيل، الناس ماشي كلهم سواسية، ماشي كل من خرج من الدار راه سافر على العرض ينتهك، وليس كل من خرج من الدار راه هذا هو الحكم ديالو. الحكم الفقهي بوحدو، الحكم العام بوحدو، الحكم الفقهي يمكنش ننزلوا على العموم، كل حاجة تدرس وحدها، ماشي واحد عنده الدار في البادية وخلاها وعنده فيها الكشيبة وعنده فيها الأرض ويمشي للمدينة تخشف فيها الأركنة ما يقول لك أنا عندي الدار وياها، علاش ما تجلس في البلاد؟ شنو المانع يجلس في البلاد؟ خلى الدار في البلاد وخلى فيها كل شيء، فيها مدرسة فيها مستشفى حداها الدراري كيقراو حدا ما كاين حتى شي ضرورية، وعلاش داوها الدراري وخشاو تما في هذيك الحبس؟ وملي كيكون مطلوب تقول هذه الضرورية، فين هي الضرورية؟ لا أتكلم مثلا عن مثل هذا، مثلا الإنسان مثلا يعيش في المدينة بكرة مثلا لا يوجد عنده أي دار في البادية وحكم عليه بالإفراغ مثلا يعني أفرغ من ينسل. نعم واضح هو ماشي شنو يوقع لهذا، هو غيتلحف في الزنقة واش هو غادي تكون الحالة ديالو أنه يتشرد ولا كيفاش؟ نعم. وذاك التشرد دابا واش هو فقط تشرد إيلامي ولا تشرد سيصاب في بدنه أو دينه؟ لأن التشرد بحد ذاته لا ينظر إليه حتى نشوفوا ماذا يترتب عليه، واش هذا التشرد سيؤدي إلى أن يصاب في دينه ولا عرضه ولا نفسه ولا عقله ولا لا؟ ها؟ نعم. إلا كان غيتصاب ديك الساعة راه ما بقاش هذه القضية ديال الحج ولا التحسين، يعني كتدخل القضية ديال الضرورية في حكم دابا، هذه كتدخل القضية ديال الرخصة، لأن الرجل وصل إلى الحد الذي له الحق في أن يحفظ دينه، والدين ديالو هنا تعارض مع الدين في جهة أخرى، جهة لا غتصرف الدين ديالو هنا أكثر من هذيك الجهة اللي غتصرف الدين بأخذ القرض بأخذ الربا، فاختير له أن يأخذ الربا على أن يحفظ ما هو أكثر في الدين، ولا سيؤدي ذلك إلى أن يصاب في عرضه، ويعطيه الرخصة باش يأخذ الربا باش يحفظ العرض ديالو ولا العقد ديالو ولا كذا ولا النفس، هذه ضرورة ما فيها نقاش. وهذه مسألة ما محتاجوش أن ندخلها في الضروريات ولا التقسيميات ولا التحسينات، يكفي فيها أن تقرر على مقتضى ما تقرر في علم الأصول، لأن علم المقاصد أنا ما كاينش بنش عليه الأحكام، راه علم المقاصد راه غير كيعاون، علم المقاصد الدراسة ديالو لا يمكن لك أن تبني الأحكام بها، راه حتى هو اللي قرا علم المقاصد بوحدو وحضوه راه ما يمكنش يتحرك في الشريعة، راه اللي كيحرك الشريعة هما هذوك اللي كيسموهم أصول الفقه الخمسة، راه هما اللي كيتحكموا في الفقه. أما هذه راهي كتعاون في البلاصة ديال الحكم، راه كتبصرك بطريقة التنزيل وكتبصرك بعض الصفات اللي كطمأن لك لأنك هادشي اللي درتي راه مزيان، أما باش تنزل الحكم ما كيتحكمش، كيسوق الشخص مثلا أنا إنسان مسرج من البيت وعندي أطفال وسوف يصابون في أعراضهم ولا في عقولهم ولا في نفوسهم ولا في دينهم، فين كتمشي أنت مباشرة حينئذ؟ راهي تقلب على الحكم، راهي تقلب على الحكم أصلا في القرآن، ما في شك ان هذا هو اللي خصك تمشي فيه، كتمشي كتقلب كتلقى واحد الايه هي اللي غادي تعطيك الحكم ولا ما تعرف، فما الدستور غير باغ ولا عادل فلا اثم عليه، هذه هو الدليل، ما عندك لا فين تمشي ما فين تمشي، كتبقى دابا التحقيقات اللي عندك هو صلاحيه هذا الوصف الذي في هذا الرجل لتصدق عليه هذه الايه، هذا هو محل الاجتهاد، لان تقول اذا ورد النص فلا اجتهاد معه، ولكن لا بد من الاجتهاد فيه، اجتهاد فيه ولازم من جهتين، من جهة تفهميه ومن جهة تنزيله، لأن بزاف تيقول لا اجتهاد مع النص، نعم لا اجتهاد مع النص ليس ماشي معناه أن الاجتهاد يتوقف بمجرد ورود النص، بل إذا ورد النص بدأ الاجتهاد، الاجتهاد في ماذا؟ الاجتهاد في الفهم والاجتهاد في التنزيل، إذا كان الوصف الشرعي إذا كان اعتراف هذا السيد قد تحقق وثبت فالواجب علي ماشي فقط يباح لي، فالواجب علي أن لا أعطل شرع الله، ماشي أن هذا نحكم به بالإباحة، ديك الساعة يجب عليه أن لا أعطل شرع الله، شنو هو شرع الله؟ نقول له فلا يسمع عليك، ماشي كان من عليه ولا كان يقول له هو كيبان لي، لا تحقق الوصف والآية قطعية في الحكم، الواجب عليه نحكم عليه بما حكم عليه به الشرع، نقول له فلا يسمع عليك، واضح؟ إذا كان هذاك الاضطرار مثلا الاضطرار اللي كاين اضطرار لا أراه من الاضطرار الفقهي المعروف الذي يمكن أن يصل به الإنسان إلى استحلال ما هو حرام عليه، راه ما يمكنش نعطيه الحكم، علاش؟ لأنني ما شفت شيء الآية كتدخلوا، لخايا قال دخل محمد، دخل إبراهيم، دخل سعيد، دخل قدور، دخل رداء، ما ذكرتش هذاك السيد ما ذكرتش، ما نقدرش ندخل، أما الآية اللي قالت لي دخل محمد، دخل إبراهيم، دخل قدور، دخل هذاك اللي جا، راه داخل، راه إلا ما دخلتش ديك الساعة تحسب قدام الله بأننا أعطيت شرع الله. إذا القضية من هذا الوجه واضحة بينة، نجتهد ندقق في لفظ الاضطرار حتى أعرف الضبط ديالو الشرعي، وعندما أنزله على من فيه هذا الوصف على طمأنينة، مطمئن، لأن الله تعالى قال لي هذا السيد راه نزل الحكم ديالو في هذه الايه، عطيه الحكم ديالي، راه عطيتك العلم بالحقيقه، عطيتك العلم بانه تستحق سير يحييك الساعه. الا ما حكمتيش حكمتي بالعكس بالحكم الاخر، فانك من الذين يحلونه عاما ويحرمونه عاما، كما قال الله تعالى: لا تقول ما تصف ألسنتكم الكذب هذا لتفتروا. والله الكذب راه كيكون مفتري الكذب الانسان اللي قامت له الرخصه في البلاصه وما دارهاش. الرجل قامت به صفه استحقاق الرخصه وما عطيتيها ليش؟ علاش؟ لانك كتقول ربما يحتمل قاد كان، هذه الاشياء ما كتبقاش مع وجود الحقيقه الوصفيه والشرعيه في المحل، حيد علينا ذاك الاوهام. والا هذاك قاد وممكن وقد يكون كذا، هذا الشيء ماشي شغلك، هذه المسائل الاحتمالات البعيده وغير كذا ما يمكن تدخلها في الاعتبارات الفقهيه. اذا فهذا الرجل اذا كان مشردا وتلاح الدليل في الزنقه، راه الى مشيتي عند عيني علماء الارض الحنفيه والشافعيه والحنابله وشافوا شاف الحال ديالو، تيقولوا هذا السيد ينطبق عليه من ودكتور ليس باغي ولا عادي. واضح؟ اظن الامر باين كذلك. ها اذا ما نحتاجوش نديروا نقولوا واش الدار من قسم الحاجيات ولا من قسم التحسينيات، لانك ذكرتي الضروره صافي وجد محل الحكم، ما نحتاجوش باقي نقلبوا على حاجه. متى غادي نقلبوا على الحاجيات والضروريات؟ ملي غادي نشوف المسكان، المسكان في حق ديالته، واش هو مثل الطعام والشراب والكسوة ولا الدار ماشي بحالها. دابا الدار في الأول الأخيرة دخلوها في هذا الشيء ديال الضروريات التي تحفظ النفس والعقل وكذا وكذا إلى آخره، تبع الإمام تبع الزويني في كتاب ديالو سميتو غياتي، كثر فيها من المسكان والحق هذا الشيء ديال الضروريات، مما يحفظ الضروريات. إذا فحكمه أنه إذا احتاج إليه الإنسان واضطر إليه كيشير مثل الطعام والشراب في الجملة، فجعلوه من هذا القسم وبنوا عليه هذه الفتوى دابا المنتشرة الآن في العالم، وأن الإنسان يجوز له أن يأخذ القرض للمسكن لأنه ينزل منزلة الحاجة، لأنه من الحوائج التي تنزل منزلة الضرورة. المسألة فيها كلام طويل وبحوث مستفيضة ونظر للمآلات ونظر للمصالح ونظر كل هذا الشيء. الموضوع كتبت فيه كتب خاصة ونحتاج إلى الحديث فيه، وهذا الأمر سيفي بهذا القدر.